التوفيق من الله لكن الإنسان يجتهد في شخص لدي أسباب فشرح الصدور انشراح الصدر repousser ce ضيق que tu ressens dans ta poitrine أخي الكريم له أسباب هذا الإمام تعلمون تعلمون قوته في التعبير وفي البيان وفي شرح المسائل الإمام ابن القيم رحمة الله عليه معروف عند الجميع فإن قوة عجيبة عظيمة في البيان خاصة في هذه المسائل مسائل المتعلقة بالقلوب بأمراض القلوب فرحمة الله عليه قال في كتابه النافع زاد المعاد قال فصل في أسباب شرح الصدور قال وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم فأعظم أسباب شرح الصدر le premier سبب pour repousser ce ضيق pour apaiser les cœurs التوحيد قال التوحيد وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر انشراح صدر صاحبه نعم لأن الإيمان كما تعلمون يزيد وينقص وكلما la personne fait des efforts في التوحيد إلى توحيد قوي فإن شاء الله تعالى ينشرح صدره قال الله تعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه نعم فمن شرح الله صدره للإسلام والإسلام لم يبني على التوحيد بني الإسلام على خمس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عيسى عليه السلام بني الإسلام على خمس et il a cité le premier pilier شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو التوحيد لا إله إلا الله فالمشرك تلتخو بلا ضيق لا يعلمه إلا الله والكافر كذلك ولو فتح عليهم أبواب الأرزاق من مال وبيوت وغير ذلك من متاع الدنيا لكن يسون في ضيق لماذا؟ لأنهم يزون باس سبب عظيم يزون باس سبوان فوندامنتال توحيد الله عز وجل قال سبحانه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام celui qu'Allah سبحانه وتعالى veut guider il le guide à l'islam son cœur il accepte l'islam ثم ينشرح ثم يرتاح هذا on l'a tous ressenti ولله الحمد quand on est rentré في الدين إما استقامة إما une conversion بعض الناس c'était des kuffars بعض الإخوان ils sont rentrés في الدين il ressent هذا il était في ضيق في تعب في ضنك ثم يغض في هذا الدين خاصة الدين الصحيح الكتاب والسنة على فهم السلف ويرتاح جدا par rapport à ce qu'il vivait avant c'est incomparable هذا مصداق قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال عز وجل ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء نعم أما الضال منحرف كافر مشرك ملحد فهذا الله سبحانه وتعالى لقى ويجعل صدره ضيقا حرجا إلى أن ضيق ولو كم ولدي إلى أموال Il a de l'argent, il a beaucoup de choses qu'il veut vivre dans la dunya, mais il est fait dhaiq, il lui manque a'azam al-asbab. Tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, fal-huda huwa al-tawhid min a'azam asbab sharh al-sadr. Fal-hifad ala hatayn al-ni'matay. Al-huda, ay l-islam. Et ce islam, il est fondé sur al-tawhid. C'est deux choses, le huda et le tawhid. Le tawhid, ça fait partie de le huda. Mais Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il le cite à part, c'est le asas, l'asl. La huda, illa ma'a tawhid. فهذا من أعظم أسباب شرح الصدر. قال والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. من أعظم parmi les causes أو la plus grande cause de ضيق الصدر أي avoir cette poitrine serrée, avoir ce ضيق, c'est الشرك والضلال. ومن علم حال الكفار il sait, il comprend la parole d'Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه. والله وعظهم من شدة الضيق والتعب il met fin à ses jours. لأنه il espère plus, c'est un كافر بالله سبحانه وتعالى. Il a ce ضيق. بعضهم تعلمون il faut partir de الأغنياء الأثرياء. C'est des riches. لكن il met fin à ses jours. لماذا لأنه il a un ضيق. Il n'arrive plus à s'en sortir. Il désespère. Hatta il pense أن باب الراحة il pense que la solution pour se reposer, pour reposer ce cœur, c'est mettre fin à ses jours. والجاهل المسكين هذا الكافر il ne sait pas أنه il est passé une étape أشد. لأن mettre fin à ses jours c'est خطير جدا. Et ce qu'a consiste, nous, c'est des kuffars. Voilà, il ne met pas fin à ses jours, il est à la khatab. Et il est finnar, sinon, à la hada al-hal. Lakin, tout ça, pour démontrer un shirk ou un dhalal, c'est la plus grande cause. Ou c'est les plus grandes causes de hada al-dhaiq. Qala ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, wa minha, min al-asbab, kadhalik, al-nur, alladhi yaqdifuhu Allah. Et ce point, ça suit le, c'est la suite du premier. Le premier point, التوحيد. L'an'azam nour, c'est التوحيد. قال النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان. نعم. والإيمان, c'est basé sur التوحيد. Ce قلب de مؤمن, ce قلب موحد, Allah subhanahu wa ta'ala, il fera pénétrer dans ce cœur un nour, نور الإيمان. لأن السعبد لكري قال فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرج القلب. نعم الآن ce cœur il s'apaise, il se repose. لماذا لأن هذا النور il pénètre ce cœur sale qui était sali par le kufr, par le bid'a, par le dhalal. هذا الإيمان الآن il le nettoie. Allez, هذا cette personne tu trouves elle se repose جدا. قال فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ذاق وحرج. L'importance d'apprendre l'aqida. هذا الإيمان c'est l'aqida الصحيحة. Parmi les causes pour avoir هذه الراحة, cet apaisement, ce repos, être هذا البال, c'est connaître sa aqida. قال رحمه الله فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ذاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. والله c'est comme s'il était في السجن. Et il est dans une situation, personne ne peut le sortir de cette situation إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقد روى الترمذي في جامعه المعروف بسنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. انتهى. هذا الحديث إلى ضعيف ضعفه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الضعيفة رقم 965 ضد الضعيفة. الشيخ الألباني لا سيتي لطرق إما إلى الحديث المرسل أو إياد يضعف dans les autres خسائر في الحديث الضعيف. إسكي لا سيتي إسكي سيتي dans ce hadith من الإنابة إلى آخره إن شاء الله سيأتي معنا ابن القيم يبقى سيتي لبنان. أما الحديث لمام Est-ce que c'est la parole du prophète sallam? Al hadith il est daif. Mais les points là, chacun a. أن المعنى إذا الطيب قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه صحيح حتى النور الحسي تي دان اندرو اكليري سي ان دي كوز دابيزمون تي فراح. Et t'es à un endroit, t'es dans un endroit مظلم خاصة que tu connais pas. C'est من أسباب الضيق. فما بالك القلب. ما بالك ce قلب. إذا كان فيه نورا. Inch'Allah, c'est parmi les plus grandes causes pour être apaisé. Et s'il est مظلم بالشرك والكفر والبدع والمعاصي, c'est une cause de dhiq. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala al-i'ana. Et hada al-iman, on répète annahu il est fondé sur al-mu'taqad al-sahih. Hada al-nur, c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala donne au muwahhid qui fait des efforts, qui suit sunnat al-nabi alayhi salatu wa salam, qui commence par l'essentiel. Ba'd al-nas yat'ab. Il mélange. Il ne commence pas par ce point, l'iman. Il renforce son iman. Il apprend c'est quoi l'iman. Iman que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré. Pas un iman que d'autres ils appellent. Qu'à Ahl al-Bida'. Bardohom, ils ont une définition de l'iman. C'est pas celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Bardohom, ils ont une aqida en Allah, il est dans le cœur. Ah ben c'est du kufr wa dhalal. C'est pas du nour. أما إيمان المسلم أن الله سبحانه وتعالى إليه في السماء كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. Si tu as compris ce point, tu comprendras le point suivant, العلم. ومن أسباب انشراح الصدر العلم. لأن ce توحيد et ce إيمان doit être fondé à العلم. C'est pas le توحيد que tu comprends toi ou le إيمان que tu comprends toi. تأمل مثلا جماعة التبليغ الضلال. Ils appellent l'Iman comme ils prétendent. Ils ont des khurafats. Ils ont des ajaib. Et ils parlent beaucoup, eux, de cette masala, al-nour, al-nour, al-Iman. En fait, c'est des dhullal. Kathir minhum waqa'u fi shirk. Ya'budun al-amwat. Ils font tawaf autour de Qubur dans certains pays. Fa'ayna al-Iman wa ayna al-nour. C'est pour ça que tu le trouves. Idha nusih. Si tu lui montres Kalam Allah wa Kalam Rasul qui prétend lui-même faire da'wah, appeler à ces deux sources, Al-Qur'an wa Sunnah, kathir minhum, khasatan les entêtés, les anciens, tu lui montres, bi adilat Al-Qur'an wa Sunnah, annahu ila ala khata, yanfajir. Liannahu ila un qalb dayiq. Il lui manque ce point, Al-Ilm. Qala rahimahullah, Al-Ilm. فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. صحيح لهذا تتخوف أهل العلم يباسيونت أكثر لأنهم ils ont ce sebeb, ils ont cette cause. كما قال ابن القيم il a un cœur, il est أوسع من الدنيا. C'est pour ça que tu trouves un عالم t'as un être humain comme toi, il a le même corps que toi, ربما t'as un corps plus solide, t'as pas les maladies qu'il a. Là, quand tu trouves ce alim, il patiente sur des choses que tu n'arriveras jamais à patienter. Et il comprend des choses, il gère des choses que tu n'arriveras jamais à gérer. C'est quoi la différence? C'est ce point, al-ilm. Bien sûr, après tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand il a ce sebab, al-ilm. Al-yada, tu le trouves, il a un qalb wasi' jiddan. Et contrairement à l'ignorant, al-jahil, tu trouves, il a un qalb, il est dhayyiq jiddan. La moindre chose, il ne patiente pas. Une petite chose pour le savant, c'est une futilité. La yuwali. Tu trouves al-jahil, pour lui, c'est kal-jabal. Qala ibn al-qayyim rahimahullah, wal-jahlu yurithuhu al-dhayq wal-hasr wal-habs. Naam. Ce cœur, khalas, cette personne, c'est comme s'il était fi habs, fi sij. Tu le vois sur son visage. Tu vois les personnes qui ont un dhayq, qui sont fi harat. Tu le vois dans son visage. Et ça, une des causes, c'est le manque de ilm. L'Anna, parmi arkan al-iman, et ça fait partie du ilm, al-iman bil-qadr. Amaba luxi la ce iman bil-qadr, il est à la ilm. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui a tout écrit. Al-Ihada, tu le trouves patient d'itten. Il est mon jarih sadr. Ce qui se passe, il fait les causes. Si ça arrive, il dit Qadr Allah wa ma sha'a fa'al. Là, il est murtah. Ce qui arrive, il arrive. Tu t'énerves, tu perds ton sang-froid. T'es fidèle, ça ne changera rien au Qadr. Hakika, tu te fais du mal. L'Anna, avoir un dhiq wasil, toujours être énervé, être fi haraj, fi dhiq, ça peut causer des maladies, hatta fi l'badan. Badanas, tellement qu'ils sont fi dhiq, tellement qu'ils sont énervés, tellement qu'ils désespèrent, ils ont des faiblesses dans les points qu'on a cités, tawhid, iman, wa ilm, ils tombent malades. Kathir minhum, ils tombent malades. Ah, d'accord, c'est pas la solution, akhil karim. Fais des efforts, apprends ta aqida. Fais des efforts, fais l'iman. Troque le ma'asi, ton iman il va monter. Utlub al-ilm, et tu verras, inshallah, tu as tous les ingrédients pour être murtah fi dunya wa fi l'akhira. Al-iman, wa l'ilm, et tout ça fondé sur le tawhid. قال ابن القيم رحمه الله فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره كذلك هنا il faut préciser comme les deux points qu'on a vus il y a des niveaux on n'est pas tous au même niveau dans le tawhid بعض الناس ils ont un tawhid قوي كما جاء في حديث ابن عباس 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هؤلاء ils ont un tawhid élevé جدا il est قوي 70,000 de cette communauté ils rentreront في الجنة مباشرة sans rendre de compte sans se faire châtier. T'as des autres mouahid, Rabbana, il se fait châtier. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakada al-iman. Comme le hadith Abi Huraira, taqaddam ma'ana amsu sahih muslim, dars al-shaykh, al-iman bid'un wa sittuna shu'bah, a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani al-tariq. Les personnes, elles ne sont pas au même niveau dans le tawhid, dans l'iman. Plus tu fais des efforts, plus tu auras cette raha. Tu auras ce inshirah. Tu seras apaisé, bi'idnillah azza wa jal. Ça montre l'importance de faire des efforts. Ne pas toujours, ba'dinna sur l'iyadu billah, le shaitan y rentre et il leur fait croire qu'annahu, ils restent sur leurs acquis. Je suis un musulman, je fais salat, je fais pas de shirk, yakfi. Là. L'iman il monte, il descend. Si tu ne fais pas des efforts pour que l'iman il monte, l'iman il descend. Comme les gens, s'ils faisaient salat, ils l'ont délaissé. Comme le ma'asi. Le ma'asi, c'est barid al-kuf. Comme il dit l'ahlul ilm. Daïman, anta, tu fais des efforts. Hatta qalbuk wa sadruk yansharih. Et inshallah, tu vas de l'avant. Qala. Wa laysa hadha li kulli ilmin. Et ça, c'est une faïda. C'est pas tous les ulum. Là, il va préciser c'est quel ilm. Qala bal lil ilm al-mawrous anil rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa al-ilm al-nafi' fa ahluhu ashrahun nas sadra wa awsa'uhum quluba wa ahsanuhum akhlaqa wa atyabuhum aisha. Ahaula, ilm al-kitab al-sunnah ala fahmi al-salam. C'est ce ilm, bi'idnillah azza wa jal, ça va être une cause. Yansharih qalbuk. Wa yartah baluk. Hada l'ilm. Ilm al-kitab al-sunnah. Kadhalik, on précise, nous, anna hada l'ilm, il a une méthodologie, il a une tariqa. Amma ba'da nas, il rentre fil ilm, ça lui met un dhiq. Limada, li anna, il prend pas tariqa tahle l'ilm. Il mélange. Un jour il fait ce dars, un autre jour il fait un autre, il délaisse, il n'est pas régulier. Il sent au fond de lui l'envers, au Rabbama c'est une cause, il délaisse tout. Al-ilm et des autres choses. Hada, al-ilm, ilm al-kitab al-sunnah, et kadalik al-ilm, tu le prends à la tariqat al-ulama. Aïe, bit-tadarruj, petit à petit, être régulier. Tu commences par des choses simples. Et jour après jour, tu fais des efforts et ton niveau il va augmenter, mais dès là, et ton ilm il va augmenter, et ça va être le résultat. Ton cœur il va se reposer, il va s'apaiser, mais dès là, azza wa jal. Hada al-sabab, il est muhim jiddan. Al-ilm. Al-ilm, c'est C'est sabab li kulli khayr. Comme akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Muawiyah al-ma'ruf al-mashhur, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui facilite hadha al-'ilm. Que ça soit l'apaisement des cœurs comme on voit dans cette kalima ou autre. Tout le khayr il est bihi hadha al-'ilm. Fadonne-lui du temps. تتعجب بعض الناس كما تعلمون يزوس ضيق من كفار حتى من من بعض العصاة من المسلمين يقلد الكفار أنهم يزوس ضيق تلمو كلهم سألوخ في ربما دي مو دو تات سألوخ مالات والعجيب أنهم يشيرش دي سوليشيون alors que les solutions elles sont simples. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, l'an quelques pages في زاد المعاد il te les cite واحدة واحدة لكن بعض الناس ils essayent de trouver des solutions يتعبون أكثر ربما ils perdent argent et temps et il n'y a aucune faïda. بعضهم ils vont voir des psychologues kuffar, ils ne connaissent rien du tout, c'est un mujrim, un kafir, lui-même il est في ضيق وفي ضنق, et s'il meurt il est في النار, il va le voir pour lui trouver une solution sans ضيق. Ce psychologue, tu crois qu'il va te dire ihfad al-Qur'an, ihfad Sahih al-Bukhari? Abadan, c'est un kafir, c'est un mujrim. Shaitani, il le pousse faqat et il fait apparaître annahu il est murtah. Lakin, il n'y a pas de raham al-kufr. Enfin, les solutions, ce n'est pas les psychologues. En Wardenas, ils lisent certains livres. Ils ont tib al-nafs, qu'ils appellent tib al-nafs pour se décontracter, pour s'apaiser. Tout ça, c'est min al-khurafat wal-batil. الحق سي القرآن والسنة. نحن الآن نتحدث عن الأبيزمون في الدنيا والآخرة. كل هذه الأسباب الآن بإذن الله سيتوزع هذا المسلم في الدنيا والآخرة. أما السوليسيون كي تدي الكفار والجهال ربما ميم سي سا تغوبوز ان تان ليميتي في الدنيا لا أوكين فائدة في الآخرة. من الأسباب كذلك الإنابة إلى الله أي التوبة. الإنابة في اللغة الرجوع. Et ça ressemble à At-Tawba. Naam, lianna min a'azam asbab al-dhiq, c'est le ma'asi. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois que la personne elle fait un dhamm, il y a un point noir sur son cœur. Hatta ce cœur il devient noir. Il n'accepte plus le khayr. Et la solution pour enlever ces points noirs, ba'a tawfiqillahi azza wa jal, c'est Tawba wal-Inaba. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب كذلك المحبة إن الله سبحانه وتعالى implique aimer ce que Allah سبحانه وتعالى nous a ordonné, ça implique détester ce que Allah سبحانه وتعالى nous a ordonné de détester كالكفر والمعاصي والبدع وأهل الضلال. قال والإقبال عليه, faire des efforts كذلك, c'est une des causes. قال والتنعم بعبادته فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. كذلك التنعم بالعبادة, faire des efforts dans العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال, en parlant de الصلاة, أرحنا ça veut dire الراحة, أي repose-nous يا بلال, أي en faisant l'adhan comme ça on commence الصلاة. النبي pour lui c'était une راحة عليه الصلاة والسلام. Celui qui ressent الضيق والتعب dans une ibadah, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Là-bas, il vérifie les points qu'on a vus avant. Il fait des efforts dans le tawhid, il apprend son tawhid. Il fait des efforts dans l'iman, il apprend l'aqidah al-sahiha. Et il fait des efforts dans l'ilm. Et tout ça, bien sûr, avec al-du'a ou al-ikhlas. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى أي se détourner. الإعراض بعض الناس والعياذ بالله أعرضوا عن دين الله, عن دين الله بالكلية, سناقض من نواقض الإسلام كما نرى في الواجبات. Ils se détournent complètement, لا صلاة ولا علم ولا شيء. Il est في الدنيا et il donne aucune part de son temps au din. Hada c'est pas un musulman. Hada il regrettera. Mais la hadith dunya c'est un ta'ab. C'est un ta'ab. Voilà où yatamatta'a yawm yawmayn. Viendra un jour annahu sayata'ab. Al-hadar, al-hadar. Al-hadar min al-inhimak fi al-dunya. قال وتعلق القلب بغيره هذا كذلك بعض الناس يكون ضيق لأن السقل سقل ابن القيم رحمة الله عليه dans plusieurs de ses livres il lui donne le مثال d'un بيت ou d'un endroit si tu le remplis avec une chose autre que الطاعة il se remplira avec le معصية et s'il se remplit avec le معصية c'est une des causes de ضيق وحرج le contraire de انشرح الصدر قال وتعلق القلب غيره والغفلة عن ذكره كذلك غفلة الغفلة كذلك c'est une des causes ce cœur tu ressens ce ضيق غفلة pas beaucoup de ذكر beaucoup de كلام كما سيأتي beaucoup de مزاح pas beaucoup de علم on pense plus à la mort on pense plus à l'akhira tu rentres dans cette غفلة ton cœur est durci t'en ضيق du jour au lendemain tu ne sais pas pourquoi tu ressens un ضيق في هذا الحال t'appliques et tu te reprends t'appliques les solutions et tu te reprends أخي الكريم الذكر العبادة si une ma'asiyah tu fais tawbah tu fais des erreurs tu verras ton cœur il va s'apaiser بإذن الله عز وجل قال فإن من فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير صحيح tu le vois هذا في الكفار ils aiment des مخلوق أكثر من الله ils aiment des مخلوق بعضهم ils aiment des stars ils aiment des footballeurs ils aiment حتى والعياذ بالله ça devient son قلب il est comme s'il était في السجن comme s'il était dans une prison il est معلق بهذا المخلوق et هذا c'est خطير c'est du shirk في المحبة قال وسجن قلبه في محبة ذلك الغير بعضهم في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم هذا سبيل التعاسة والتعب لأن السكر c'est comme un récipient comme on a cité la parole d'Ibn al-Qayyim ou l'exemple que Ibn al-Qayyim donne souvent c'est comme un récipient si tu le remplis avec une chose qui n'est pas nafil ça te fera du mal et ce qalb il n'y a qu'une chose pour le purifier pour l'apaiser c'est din comme il a cité au départ Ibn al-Qayyim le verset أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فانتبه لهذا القلب انتبه بعض الناس الجهال المتأثرون بالكاميرا مثلا il fait attention جدا qu'une chose nuisible elle rentre dans son bait معروف خاصة si à sa famille ses enfants il fait attention جدا ربما un insecte il rentre c'est كأنه ما أدري إيش حصل un insecte ربما il fait tout pour préserver sa famille de ce petit makhlouq tu trouves son cœur il le laisse ouvert à toutes les futilités à tout le champ la télévision la musique al-kadhib al-ghayba wal-namima son cœur il est plongé layl nahar fi hadhihi al-umur comment tu veux que ce cœur il comprenne quelque chose ba'd comment tu veux que ce cœur il soit apaisé ba'd abadan amma cette maison que tu protèges tant s'il y a une chose nuisible qui rentre ça tu peux la faire sortir si c'est un animal dangereux un insecte si c'est quelque chose d'une odeur si c'est tu peux très vite tu prends les causes ça part amma ce cœur là ce cœur il est comme أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء si tu fais pas attention à cette ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala il t'égare et s'il t'égare qui c'est qui va te guider بعد والعناية العناية la chose رأس مالك la chose la plus importante que t'as c'est ce cœur et ce iman qui est dans ce cœur فحافظ عليه أكثر من محافظتك لمالك ولأبنائك ولأهلك أكثر والله ربما تفهم tes enfants ربما c'est une fitna بل c'est une fitna كما أخبر الله عز وجل ربما c'est la cause tu perds ton din أما الإيمان لا أبدا c'est que du bien فحافظ رأس المال ثم le reste ça vient après حافظ عليهم par rapport à الدين أما tout sur الدنيا et on oublie الدين ça c'est من أعظم أسباب الانحراف والضلال قال رحمة الله عليه قال فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا نعم قال فهما محبتان الآن ما استنى المحبة tu peux la diviser en deux قال محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها بل حياتها وقرة عينها وهي محبة الله وحده. المحبة تو بلا ديفيزيون دو محبة سي جنة الدنيا. Si tu l'as في الدنيا tu vas être apaisé كأنك في الجنة. C'est incomparable avec Jannat al-Khuld, bien sûr. Lakin, Ibn Qayyim rahmatullah alayhi al-an, il te montre cet exemple pour te montrer ar-raha, l'apaisement. Nahu, il va être raha jiddan jiddan. Wa surur al-nafs wa ladhat al-qalb wa na'im al-ruh. Tout ce qu'on espère tous, hada. Être heureux, être bien, être ka'annaka t'es fil jannah. Tout le monde désire hada. Si tu veux la solution, محبة الله وحده لا شريك له. لأن cette محبة الآن elle va te pousser à faire, à appliquer les ordres. لأن quand t'aimes une chose, t'essayes d'appliquer. Si t'aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas appliquer ses ordres. Et tu vas t'écarter de tout ce que Allah déteste. من كفر والشرك ومعاصي وبدع. والعكس بالعكس. قال وحده بكل القلب وانجذاب قوة الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. نعم صبا impliquer des choses. أن هذا الشخص كسرت محبة بإذن الله سرع على الصراط المستقيم. المحبة الحقيقية الصحيحة محبة كفندي سور الكتاب والسنة. دوزيام محبة قال وهي عذاب الروح سعذاب. قال وغم النفس. Le contraire de السرور c'est la tristesse un ضيق. قال والسجن القلب c'est une prison. قال وضيق الصدر وهي سبب الآلام والنكد والعناء. Tout ça c'est بمعنى التعب. قال وهي محبة ما سواه سبحانه. أي faire passer aimer quelque chose plus qu'Allah أو comme t'aime Allah سبحانه وتعالى. هذا لا يجوز لأن المحبة c'est une عبادة. Bien sûr الإنسان il aime des choses طبيعية. Il aime ses parents, il aime ses enfants. Ma'rouf hada. Lakin nahnu al-an on parle al-ibadah. Al-ibadah, al-mahabba, c'est une ibadah. Qala wa min asbab sharhi sadr. Kadhalik. Qala dawamu dhikrihi ala kulli hal wa fi kulli mawtin. Et ça c'est un sabab azim. Taqaddam al-ishara ilayh. Al-dhikr. Qala azza wa jal, ana bi dhikrillah. تطمئن القلوب. Celui qui veut قلب مطمئن il veut الراحة la quiétude la sagesse من أعظم الأسباب c'est الذكر. Bien sûr الأذكار المشروعة لأن il y a des أذكار ils ont un temps précis un endroit précis une façon précise un nombre précis la personne ينتبه هنا من المحدثات والبدع comme ils font بعض الناس et لا شك أنه il y a ذكر مطلق تجي لا إله إلا الله تجي سبحان الله كما تريد لكن بعض الأذكار انتبه. Tu ne limites pas un dhikr dans un temps précis, un nombre précis sans délit. Ça c'est باب البدع والظلال. قال فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب. نعم. لا شك c'est une cause أن الله سبحانه وتعالى celui qui t'a créé, celui qui a créé ce cœur et il guide qui il veut. لا شك celui qui fait des efforts في هذا الباب الله سبحانه وتعالى il le guidera. Et il apaisera son cœur أكثر. قال وللغفلة تأثير عجيب في ضيق في ضيقه وحبسه وعذابه. Le contraire de الذكر c'est la غفلة. الذكر est traduit par rappel. والغفلة c'est l'insouciance. Celui qui se rappelle pas, il tombe dans l'insouciance et son cœur est durci. والعياذ بالله. قال ومنها أي من أسباب انشراح الصدر كذلك الإحسان إلى الخلق. Et ça c'est un سبب عظيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فرج كربة أو عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن يعين أخاه فليفعل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالتعاون سمهم والإحسان إلى الخلق سمهم سمن أسباب انشراح الصدر هذا tu le ressens مثلا تاد un orphelin تاد un pauvre tu ressens dans ton cœur الراحة tout ça bien sûr avec l'ikhlas قال الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Celui qui est muhsin avec le khalq, Allah subhanahu wa ta'ala yuhsin ilayhi. Et parmi ce ihsan, أنه يشرح صدره. قال ابن القيم رحمه الله فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدره. Et la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام c'est un dalil على هذا. أنه c'était أكرم الخلق أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. قال وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس به إحسان أضيق الناس صدرا ولو لديه ملايين مليارات. Tu trouves بعض الناس أثرياء أغنياء et il est في ضيق واصل. ربما il donne pas الزكاة الواجبة. Tu le trouves il est في ضيق ولو il a des millions. Tu trouves آخر il a un peu لكن il sait partager. Il sait mettre les choses à leur place quand il peut aider, il aide. Walaw bil qalil. Tu le trouves, il est murtah jiddan. Falihada al-bukhl, c'est une sifa d'amim. Hatta celui qui l'a, tu l'accuses bihad al-sifa, il n'accepte pas, il n'aime pas. Tu dis wahad bakhil. Walaw c'est bihaq, il n'accepte pas. Et tout le monde aime wasf al-karama. Hatta al-bakhil, il aime hada. Être qualifié de karim. Lakin, nabud min amal. قال والبخيل الذي ليس به إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. نعم الإحسان الإحسان. قال وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا البخيل والمتصدق قال كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة أو بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. نعم بلا شك كم دون سميتال أن السلوي في دنس من أسباب كالله سبحانه وتعالى يلويدن كما جاء في الحديث اللهم اعطي ممسكا تلفا ومعطيا خلفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الملائكة يفعلون الدعاء. Celui qui donne, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne. Et celui qui ne veut pas donner, al-bakhi, ils font du'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala yutlif ma'lah. Qala wa minha, ay min asbab sharh al-sadr kadhalik, al-shaja'a, le courage. Sahih. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kana yasta'idh alayhi sallallahu alayhi wa sallam min al-bukhl wa min al-jubn. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim les a cités l'un après l'autre. L'un a cédé à Ousaf d'Amima. Le contraire de الشجاعة الجبن et le contraire de الكرم البخل. قال فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب والجبان أضيق الناس صدرا. صحيح يتعب في المرضي la personne elle fait dua أن الله سبحانه وتعالى اللي يبخل فاري هذا بالبخل وبالجبن c'est deux maladies نسأل الله العافية تتعب تتعب et ça rend le cœur de cette personne serré dit. Il a le mal, il peut donner, mais il a été éprouvé par cette maladie, il ne donne plus. Et il est physique, khas, satan, si des reproches à lui sont faites. Hakada al-Jabal, contraire de Shuja', kadalik, il est physique, wasil. Qala, wa ahsaruhum qalba, la farjatun lahu wa la surur. Sahih. Tu le vois dans leur visage. قال ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمية أو البهيمي. قال وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان. نعم السرور ولذة الروح ونعيم الروح تسعت محرم على الجبان على كل جبان. On fait des efforts في هذا. قد يقول قائل si je suis éprouvé, qu'est-ce que je fais? Fais du'a. Fais du'a. أن الله سبحانه وتعالى يتكار de ce شر. قال كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل موارد عن الله سبحانه وتعالى. C'est deux choses, c'est بسبب المعاصي. البخل, tu trouves بعض الناس, ils n'avaient pas de بخل au départ. ثم ils ont été éprouvés par هذا. كذلك الشجاعة. الشجاعة une des causes c'est l'iman ou l'ikhlas. Plus la personne elle a du iman, elle a du ikhlas, elle est sincère, taqdum. Et le ma'asi ça fait reculer, c'est minasbab أن يكون الشخص جبار. قال كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه وتعالى غافل عن ذكره جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره. نعم. وساس دي كوز في عدم انشراح الصدر الجهل بالأسماء والصفات. تقدم معنا مسألة العلم, العلم لبلو نافع العلم بأسماء الله وصفاته. كذلك من الأسباب, نختصر لأن الكلام قد يطول. قال ومنها كذلك أي من الأسباب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. البر أي الغمد العلاج. Donc s'écarter de l'awsaf al-dhamima min kadhibin wa namima wa ghaiba wa kibr al-bukhl taqaddam. Tous ces awsaf wal-iyadu billah c'est une des causes an al-qalb la yansharih. Et le contraire bien sûr c'est une cause l'insharah al-sadr al-karama al-tawadu' al-sidq التعاون على البر والتقوى. قال فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ من شرح صدره بطائل, وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه. هذا مهم. ابن القيم الآن يتمنخ أن تدوفر دي زفور pour acquérir le خير الإيمان التوحيد الإخلاص à tous les bons comportements. Kadhalik, tu dois faire des efforts pour repousser al-shar. Les anna, si ces deux choses elles se retrouvent dans ton cœur, il y aura une ma'raka dans ce cœur, un combat entre shar et khayr. Anta da'iman, les anna, t'es un être humain. T'es un être humain, on est tous éprouvés par du shar. Les hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ce dua. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Chaque nafs a du shar. لكن لقيم الآن يتمنى تفيد زفاق في الخير تغبس الشر تغبس الكذب تغبس الغيبة تغبس النميمة تغبس الكبر حتى بإذن الله الخير لدسو وقلبك ينشرح. قال كذلك ومنها ترك فضول طعم لأسباب كذلك ترك فضول النظر. الفضول سفير une chose inutile, des choses qui sont inutiles. On va voir que il y a des choses c'est mubah. كالكلام سمو بح مثلا parler c'est لكن الفضول اي parler inutilement c'est une des causes que ce cœur est durci. Délaisser cette chose c'est une des causes لانشراح الصدر. قال ومنها ترك فضول النظر. نعم اما النظر المحرم c'est محرم. Ça, c'est une des causes, ça fait descendre l'iman et ça durcit le cœur. لكن هو الان يتبغل النظر المباح. ترك الفضول في بإذن الله عز وجل تبخزر سكير. كذلك الكلام, أما الكلام سي واضح parle beaucoup inutilement c'est une cause le cœur durci. ولو سي في مباح. لماذا؟ لأن si tu parles في مباح inutilement لا شك tu feras moins ذكر et لا شك tu feras moins طاعة المباح لأن t'es occupé par ce مباح. قال والاستماع كذلك écoute الكلام الفارغ c'est pas haram. لكن كلام هي قد فائدة. هذا كذلك سندكوز لكير جغسي. كذلك قال والمخالطة. أما مخالطة أهل الباطل سحرة كما قال عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. النبي صلى الله عليه وسلم لا دوني الإجزام دو الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافغ الكيل. أما هنا الآن يبقى المخالطة سمباح سدفخير لكن سملانجي تخو. Toujours, toujours. Ma balouk, tu te mélanges trop. Tu parles trop. Si c'est pas toi qui parles, c'est un autre qui parle. Bikalam farir. Ma balouk, à la fin de la journée, ce cœur. Tu vas sentir de la qaswa. Amma la personne, ahyanan, il se retire. Yadkur Allah. Yatlub al-ilm. Muraja'a. Qarat al-Qur'an. Tout ça, et il se mélange pas toujours. Bi'idnillah Azza wa Jal. Quand il se mélange, il y aura des fawa'id. Et quand on se retire, il y a une fa'ida. Qala wal-akl. Kadhalik. الفضول في الأكل. trop manger, il l'a démontré plusieurs fois Ibn al-Qayyim dans ses livres, c'est une des causes de ce cœur durci. C'est mauvais. C'est moubah, c'est pas interdit de manger à sa faim. Lakin toujours, surtout si c'est accompagné par katrat al kalam, katrat al nazar, katrat al istima, al mukhalata, fala shak al nas. Ce cœur, il sera pas comme le cœur d'un autre qui fait des efforts. Qal wa an-nawm kadhalik. An-nawm c'est moubah, lakin al iktha min avec khassatan si c'est accompagné avec toutes les causes qu'il a cité Ibn al-Qayyim min nazar wa kalam. Fala shak an hadha ça fait du mal. قال فإن هذه الفضول تستعيل آلما وغموما وهموما في القلب. Prends l'exemple de الكلام. ربما كلام مباح يتفي du mal. Je te pose des questions. Pourquoi il a dit ça? Est-ce qu'il a voulu dire ça? Comment شغله? Comment t'es occupé? ربما سوء الظن. Alors que c'est un كلام, il n'était pas, t'étais pas visé. Thomas, ce cœur, il travaille. خاصة قلة العلم. خاصة manque d'ikhlas. Ça fait des fitnes. هذا personne ينتبه والله ce قلب il est fragile جدا et en même temps il peut devenir dur كالحجر حافظ عليه قال تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها نعم صحيح ça devient عذاب toutes ces choses ça peut devenir un عذاب pour ton cœur. قال بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها صحيح اللسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ربما إن كلمة الإنسان يفعل attention elle le pousse en enfer elle le fait tomber في النار 70 ans كلمة ما بالك النظرة ما بالك المخالطة فلهذا انتبهوا أن كثيرا au départ des choses c'est مباح. Prends l'exemple du kalam. Au départ, c'est moubah. On a une assise matelan, on parle moubah. Kalam, adi. Si on ne fait pas attention, on se laisse aller. Rubama, moubah, on passe au haram. Sans s'en rendre compte. Rubama, on parle sur un frère. Bien, il est haram. Il n'y a aucune raison de parler sur lui. Rubama, c'est un mensonge. Et on se laisse aller et on tombe fi hadha dhanb al-adhim. Allez, hadha les choses, ya jama'a, il faut fermer les portes. Prends l'exemple de Naoum. Kadali. ربما النوم au départ mauvais tu fais pas attention tu rajoutes حتى ce nom c'est une des causes tu manques des faraïd. قال رحمة الله عليه قال فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفات من هذه الآفات بسهم نعم ما بالك celui là du فضول في نوم في أكل مخالطة كلام dans tout il a de la ziyada. Ma balouk son cœur à la fin de la journée. Ma balouk son cœur à la fin de la semaine. Ma balouk son cœur à la fin de sa vie. Qala wa ma ankad 'aysahu wa ma aswa halahu wa ma ashad hasra qalbihi. Qal wa la ilaha illa Allah. Ma an'am 'aysh man daraba fi kulli khaslatin min tilka al-khisal al-mahmuda bi sahm. Na'am. Ma balouk celui الآن son cœur il fait des efforts dans tawhid. Il fait des efforts dans l'iman, il fait des efforts dans l'ilm, il fait des efforts dans l'ihsan, il fait des efforts dans l'ibadah. L'ihsan ma'al khalq, l'ihsan ma'allah. Ma balouk ce cœur. La chaque annahu, il aura du khayr. Même s'il a des faiblesses, même s'il a des manques dans certaines choses, ses efforts qu'il fait, bi'idnillah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Qala, falihada, ou falihada, nasibun wafir min qawlihi ta'ala, inna al-abrara la fi na'im. صحيح ان الابرار لفي نعيم اي في الجنه cette personne الان qui préserve son cœur et elle fait des efforts باذن الله عز وجل elle a une part dans ce verset اي باذن الله rentrera في هؤلاء في الابرار ان الابرار لفي نعيم والعكس قال ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وان الفجار لفي جحيم اي celui qui fait pas les efforts بل ربما contredit l'iman il contredit le tawhid il contredit l'akhlaq الفاضله il contredit tout ça. Il peut avoir wal'iyadu billah bal si c'est un kafir un mushrik il rentre fi qawli Allah azza wa jalla wa inna al-fujjar la fi jahim. Qal wa baynahuma maratib mutafawita la yuhsiha illa Allah tabaraka wa ta'ala. Et entre ces deux étapes fariqun fi al-jannah fariqun fi al-sa'ir, ya ba'd an-nas il se rapproche plus de al-jannah ba'd an-nas il se rapproche plus de an-nar. Fa fais des efforts anta intabih hal mas'ala al-an c'est jannah ou nar. C'est ça ton combat quotidien. Est-ce que tu vas rentrer fil jannah ou fil nar? Et nous, en tant que sunni, en tant qu'ahl sunna, on a une aqidah, on a ba'd an-nas, ils iront fil nar, et ils sortiront, ils iront fil jannah, le mouhid. Al-Asi, Allah ne doit pas pardonner, lakin, tant que c'est un mouahid, il rentrera fil Jannah. Lakin, entabih anta. Tu ne sais pas quelle partie tu vas faire part, tu vas être. Est-ce que tu vas être min ahli al-Jannah, min ahli al-Nar? Fais des efforts. Fais des efforts, layl nahar. C'est ça le vrai combat. C'est ça ton combat, anta. Wa la taghtar bi man, ce qu'ils appellent la tamattu' fi dunya. كأنه الآخرة سيكزيست بانتبه لهؤلاء يتسرون دوك يوتيليتي يوم القيامة قال والمقصود ينكلو بهذا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر tous les points qu'on a vu, les causes pour apaiser les cœurs, النبي صلى الله عليه وسلم c'était أكمل الخلق فيها. C'est celui qui a le plus de iman, alayhi salatu salam, qui a le plus, qui a le tawhid le plus qawi, qui a le plus de ilm, qui a le meilleur comportement, wa hakada. Fait ton exemple, l'an, Ibn al-Qayyim, il va venir à une chose, muhimma jiddan, anna, si tu veux t'en sortir, tu veux faire des efforts, suis la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Fiha kulli khayr, fiha tawhid, fiha l'iman, fiha l'nour, fiha l'akhlaq al-fadila, tout ce que tu as besoin, c'est fi sunna. قال رحمة الله عليه قال في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح فهو أكمل الخلق في هذا الشرح نعم أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي نعم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم Son cœur, comme tu l'as dit au début de la prophétie, il a eu une shirah hissi. Sa poitrine elle a été fendue et son cœur il a été lavé bil iman. Hissiyan. Ça c'est que pour le prophète alayhi salatu salam. Au début de la prophétie, son cœur il a été retiré, il a été lavé bil iman et son cœur il a été replacé dans sa poitrine. Alayhi salatu salam. Il a vécu hada au début de la prophétie. قال واكمل القلب متابعه لها اكمله من شراحا ولذه وقره عين. كذلك celui qui veut avoir tous ces points qu'on a cités, il suit le Nabi عليه الصلاه والسلام. Plus le musulman suit le Nabi صلى الله عليه وسلم, plus son cœur sera pesé. لان الله سبحانه وتعالى قال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم une rahma. Celui qui veut cette rahma, il suit le Nabi صلى الله عليه وسلم. بل celui qui suit le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est une des causes qu'Allah il aime. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المحبة ونبيس من أعظم الأسباب لانشراح الصدور قال وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال Le musulman suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, plus son cœur va être apaisé, bi'idnillah. قال فهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزن. إشارة إلى قول الله عز وجل لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. تو سورة الانشراح معروفة. قال ولاتباعه من ذلك بحسب نصيبه من اتباعه والله المستعان وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم نعم هكذا ceux qui le suivent ceux qui suivent النبي صلى الله عليه وسلم ils ont une part لا شك احفظ الله يحفظك قال وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم نعم toutes ces causes ou pour avoir ces choses qu'il a citées العصمة والدفاع والنصر والإعزاز توسا لا كوز اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب نصيبه من المتابعة فمستقل ومستكثر et les gens les personnes elles sont pas au même niveau dans ça si t'es élevé par rapport à un frère par rapport à ton ilm par rapport à ton suivi du prophète صلى الله عليه وسلم احمد الله et aide ce frère et si t'es en dessous t'as pas le niveau de certains Fais des efforts et inshallah tu veux atteindre ce niveau avec ikhlas. Et le hasad la yajouz. Le hasad c'est tamanni zawal al-ni'am. C'est ça le hasad. C'est que tu espères que ton frère n'a plus cette ni'ma. Ça c'est le hasad, ça c'est grave. C'est min al-kaba'ir. Amma tu espères avoir la même ni'ma que ton frère sans que cette ni'ma que ton frère il a elle disparaisse. Ça c'est pas min al-hasad. بل قال عز وجل فلذلك فليتنافس المتنافسون Tu fais des efforts et cette concurrence, elle est légiférée. Lakin, sans espérer que ton frère il s'égare, wa al-'iyadu billah, ça c'est min al-hasad al-madmou. Qala faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wa bihadha intaha kalam al-'allamah al-imam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi. Al-'inaya bi kutub hadha al-imam. Al-'inaya jiddan ila bi kutub nafi'ah. كزاد المعاد والفوائد توسع سيد الكتب مفتاح دار السعادة الكتب ابن القيم رحمة الله عليه في الحقيقة سنغو كذلك سنسبب لأن parmi les أسباب العلم comme on a vu الكتب ابن القيم سيد الكتب elles sont fondées على علم et Allah سبحانه وتعالى il a mis le قبول انتشرت جدا فالعناية il a des كتب des رسائل في أمراض القلوب توفيق من الله صلى الله سبحانه وتعالى يرحمه كذلك ونبلي با سبب عظيم الدعاء ابن القيم الا سيتي في الاعمال الصالحه الا با سيتي تو ان ديتاي venir citer tout en détail tu vas expliquer toute la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم du tawhid jusqu'à là il peut pas هو il a cité هو des points et انت tu retires des choses لكن نحن on appuie sur ce point essentiel الدعاء celui qui a un ضيق الله سبحانه وتعالى يغبو ستلنبق كما قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فسلوي كان ضيق سلوي كفي حرج إذا مضى الله سبحانه وتعالى الله اللي على كل شيء قدير كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينزنسني دعاء كما في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال أي celui qui a été touché par il est triste أو il a un ضيق أو il a des problèmes لا شك que son cœur il va serrer avec tout ça النبي صلى الله عليه وسلم il nous a donné la solution un دعاء بإذن الله عز وجل ça t'enlève tous tes problèmes tous tes هموم tout ce ضيق قال فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرجا هذا الدعاء العظيم celui qui le dit بإذن الله عز وجل الله lui remplace ce حزن ce هم par الخير والفرح والسرور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ييسر لنا تحقيق هذه الأسباب إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين